بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فإن الله يهدي كتاب الله وبعث الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نمر على تفسير الربع السادس من سورة البقرة ثم نشفع ذلك ببعض الأمور المتعلقة بكتاب الله تبارك وتعالى. يقول ربنا جل وعلا: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العدل من بعده وأنتم ظالمون. ونبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعث لبني إسرائيل، وكان كل نبي يبعث لقومه خاصة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كافة. وربنا تبارك وتعالى أيد أنبياءه ورسله بما مثله آمن عليه البشر، أيدهم بالمعجزات الباهرات. ومن جملة ما أيد به ربنا تبارك وتعالى نبيه موسى معجزة العصا التي ضربها نبي الله موسى، فكانت حية تسعى. وأيضا آية اليد، كان يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء للناظرين، آية القمل أي الخرات أو الأردة أو القمل الموجود والمتعارف عليه. الضفادع، كانت الأواني تمتلئ بهذه الضفادع. آية الدم أيضا، يعني كانت مياههم عبارة عن دماء حمراء عطشوا بسببها، إلى غير ذلك من الآيات التي حبه بها ربنا تبارك وتعالى نبيه موسى. وسلطها ربنا تبارك وتعالى على قوم فرعون لما انحرفوا عن منهج ربهم تبارك وتعالى وسألوا الدعاء، فدعا ربهم تبارك وتعالى فانخشعت عنهم هذه الابتلاءات التي تنزلت عليهم بسبب كفرهم وبسبب انحرافهم عن منهج الله تبارك وتعالى. كانت آية بينة، وكما تعلمون يعني القرآن الكريم هو أعظم معجزات رسول الله، وإن كانت معجزاته يعني أكثر، ولكن أعظم المعجزات هي معجزة القرآن الكريم. وربنا تبارك وتعالى أعطى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذه المعجزات، مثل هذه الآيات البينات التي أعطاها لسائر الأنبياء والمرسلين على نحو ما ذكر العلماء كالإمام ابن كثير وغيره في دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل وعلا مخاطبا بني إسرائيل: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العدل من بعده وأنتم ظالمون. وهذا العدل هو عدل السامري، أخرج لهم عدلا جسدا له خوار فعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. وبني إسرائيل على الرغم من النعم وعلى الرغم من المنن التي امتن بها سبحانه عليهم، إلا أنهم جحدوا هذه النعم. انظروا مثلا ما كادوا يصلون إلى البر بعد أن أنجاهم ربنا تبارك وتعالى من كيد فرعون، حتى قالوا لنبي الله موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. لما انصرف نبي الله موسى إلى ميقات ربه، ما كان من السامري إلا أن انتهز هذه الفرصة وأخرج لبني إسرائيل عدلا جسدا له خوار. هذا العدل هي صار حيا، كان له جسد وكان حيا ثم أحرق بعد ذلك. هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، وقيل وهذا قول مجاهد أنه كان عبارة عن جسد لا روح فيه، وكان تليف إذا ما أتت من قبره إلى دوره أحدثت صوتا، وهذا هو الحوار الذي وصفه ربنا تبارك وتعالى في العلم الذي اتخذه السامري لبني إسرائيل. وما كان منهم إلا أن عبدوه من دون الله تبارك وتعالى. والسامري هذا يعني قيل كان من بني إسرائيل، وقيل كان اسمه موسى أو كان اسمه هارون، هذه أقوال. والسامري ليست نسبة لساموراء، هو نسبة إلى شامير، وهذه الكلمة بمعنى الحال أو شامير أو ولذلك التسميات يعني شيع عند اليهود اسم سمير أو شامير أو نحو ذلك، ومعناها بالعربية الحال. يقول ربنا تبارك وتعالى: لقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. وانتم ظالمون، وهذا اعظم ظلم، ان تجعل الله ندا وهو خلق، والا فهناك ظلم دون ظلم، كما اتفق العلماء هناك كفر دون كفر وشرك دون شرك وفسق دون فسق ونفاق دون نفاق، وكذلك هناك ظلم دون ظلم. والا فالناس عندما يعبدون غير ربهم، عندما يعبدون العجل ابيس او غير ذلك من العجول او هذه الالهه التي يعبدونها من دون الله، هذا ظلم اكبر. لو وصف ذلك بوصف الظلم فهو الظلم الاكبر المخرج عن المله. فعندما يوصفون بهذا الوصف ويقول ربنا تبارك وتعالى: وانتم ظالمون، هذه هي اعظم صور الظلم، ان يظلم الانسان نفسه بمثل هذا الكفر، ان يتوجه بالعباده لغير الله تبارك وتعالى. والا فهناك ظلم دون ذلك، ان يظلم الانسان نفسه مثلا بهفوه من الهفوات، معصيه من المعاصي، فيقول ربنا تبارك وتعالى: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هناك ظلم للنفس، ان يظلم الانسان نفسه بمعصيه من المعاصي لم يكفره بذلك، وهناك ظلم اكبر من ذلك، ان يكفر بالله تبارك وتعالى، ان يعبد غير الله. واعظم ظلم كما ذكرنا ان تجعل لله ندا وهو خلق. يقول ربنا تبارك وتعالى ايضا: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. هذا اشفقوا على انفسهم. من هذه الآية ظنوا أن كل فتوى يختلفونها يعني يترتب عليها عدم الإيمان وعدم الأمن ونحو ذلك، فلما ذهبوا لرسول الله بين لهم أن الشرك يعني هو أعظم ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، فمن أشرك بالله تبارك وتعالى فهذه أعظم صور الظلم التي يقترف عبد من العباد. ولذلك وصف ربنا تبارك وتعالى بعد اتخاذهم العبد بهذا الوصف وقال: وأنتم ظالمون. يقول سبحانه: وإذ أخذنا ميثاقكم. نحن نمر على الآيات مرورا حتى نستكمل الربع كما ذكرنا ونشفع ذلك ببعض المعاني التي نحتاجها بإذن الله تعالى. يقول سبحانه: وإذ أخذنا ميثاقكم. وإذ أخذنا ميثاقكم، وها الميثاق هو العهد، وهي العمل، خذ عليهم العهد والميثاق أن يعملوا بالتوراة التي جاء بها نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكان هذا هو الميثاق الذي أخذ عليهم. يقول سبحانه: ورفعنا فوقكم الطور. سبحانه لما أعرضوا عن العمل بالتوراة، وما حدث مع بني إسرائيل ومع غير بني إسرائيل من الأقوام يحدث معنا، وإلا فالعبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإذا كان ربنا تبارك وتعالى قد رفع فوقهم الطور بإعراضهم عن التوراة، ترى ما الذي يحدث معنا إذا ما أعرضنا عن القرآن مثلا؟ هل ننتظر غير ذلك من سور الدمار ومن سور الهلاك؟ يقول سبحانه: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. رفعهم فوقهم سبحانه هذا الجبل عندما امتنعوا عن قبولها وعن العمل بمقتضاها. يقول: خذوا ما آتيناكم بقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة أو يعني بجد بجد واجتهاد تجتهدون في طاعة ربكم تبارك وتعالى، تنزيله على أحكام هذه التوراة وما خطبت به بنو إسرائيل، أيضا خطبنا بمثله، وإلا فترى مثلا الشريعة التي امتن سبحانه بها علينا كأمة، هل نأخذها مثلا بميوعة؟ نأخذها بتردد مثلا؟ نأخذها بتكاسل؟ نأخذ أيضا ما أتانا ربنا تبارك وتعالى بقوة. فهذا الوعظ الذي ذكرت به بني إسرائيل يصلح لنا وعظا، يصلح لنا وعظا. وإلا فبعض الناس، بعض الخبثاء، فرغوا الآيات من محتواها وفرغوا الآيات من مقتضاها. إنما مثلا يمرون على قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله، يقولون هذه ليست لنا، فأولئك هم الكافرون، يقولون هذه في اليهود. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، يقولون هذه في النصارى. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، يقولون هذه فينا، هذه في. وكأنهم نظروا للأمر أن الظلم أخف من الفسق وأخف من الكفر، وبالتالي فنحن مثلا لا نكفر ولا نصير فاسقين إذا لم نحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. وكأن هذا الإغلاق كان في حق اليهود وفي حق النصارى فقط. هذا نوع من الخبر، وإلا فما يعني وعد به هؤلاء وهذه المعاني الرادعة التي وجهها سبحانه لليهود وللنصارى بإعراضهم عن دينهم، لم ننتفع نحن ولم نأخذ درسا ولا عظة ولا عبرة بعد توالي الدروس على مثل هذا النحو؟ يعني هذه الأوصاف أليق بنا والله؟ وصف الكفر والظلم ووصف الفسق تكون أليق بنا إن انحرفنا عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ وإلا فهؤلاء كانوا يوصفوا بالكفر لعدم تحكيمه من شرع الله تبارك وتعالى، فكيف يصير وصفنا إذا ما علمنا ما قيل فيهم وتركبنا نحن الصراط وخالفنا الطريق، لم نعمل بيت شرع منزل وتابعنا كل شيطان مريد؟ لا شك أن العبرة كما ذكرنا وكما قرر جمهور العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول سبحانه: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي استجيبوا لأمر الله. سماع استجابة، سماع استجابة، وإلا فربنا تبارك وتعالى وصف الموتى بقوله: وما أنت بمسمع من في القبور، ترى ألا يسمعون؟ هم يسمعون، فالسماع المطلوب الذي خوطب به بنو إسرائيل سماع استجابة، سماع استجابة. وإلا فقد يكون للإنسان آذان ولكن لا يسمع بها داعي الحق. الموتى، الموتى أيضا يسمعون ولكنهم لا يجيبون، ولكنهم لا يجيبون. ولذلك وصفهم سبحانه بقوله: وما أنت بمسمع من في القبور. قالوا: سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك وعصينا أمرك. ترى هل هذا السماع مفيدا لهم؟ أبدا، حجة الله عليهم، القرآن حجة لك أو علي. وكذلك هذه الشرائع عندما يعلمها هؤلاء ثم يعرضون عن العمل بمقتضاها تكون حجة الله قد تأكدت عليهم، وهذا هو حالهم. قالوا: سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك وعصينا أمرك. وأشربوا في قلوبهم العدل بكفرهم بسبب عبادتهم العدل واتخاذهم العدل إلها مع الله. هذا الأمر وكأنه خالط عروقهم وجرى منهم مجرى الدم من العروق، وكأنه أثر فيه، خالط حبه قلوبهم كما يخالط الشراب الأبدان. هذه المسألة، وليتنا عندما نقرأ ونتابع أو حتى نسمع، حتى لو فات المتكلم ربط المعاني الإيمانية بالواقع الذي نعيشه ونحياه، انتبهوا أنتم. وإلا فبني إسرائيل لما تنتبه لهذا المعنى أشربوا في قلوبهم العدل بكفرهم، ستجدون أن من صاحب بدعة، وإلا فهم أقلعوا عن ذلك بعد ذلك، انتركوا عبادة العدل، ولكن ترى لم يحدث فيهم أثر. هذه المسألة التي نتحدث عنها، أحدث فيهم أثر. وكذلك الأمر بالنسبة للبدعة، ولذلك عندما نهينا عن مجالسة صاحب بدعة قالوا: لعل يعلق بقلبك شيء من بدعاته دون أن تدري. إن كانت المعصية تحدث في القلب نكتة سوداء، فالبدعة أشد، تؤثر في النفوس أحيانا، يعني قد يقلع عن المعصية ويتوب ومن تاب تاب الله عليه ويرجع قلبه مبيضا مرة ثانية. ولكن المسألة أن المعاصي والذنوب والبدع بصفة أخص والكفر أشد من ذلك، ستجد يحدث أثرا. وإن أردت مثالا، خذ مثلا أولاد التكفير على سبيل المثال، أحيانا يرجعون عن هذه البدعة وعن التكفير الكبيرة ونحو ذلك، ولكن ترى هل هذا لا يترك أثرا في نفوسهم على الأقل؟ لو انتبهتم ولو دققتم النظر في غلاة التكفير أو في أصحاب هذه البدعة حتى بعد الرجوع عنها، حتى بعد الرجوع عنها يظل يعاني على الأقل فترة طويلة من غلظة ومن جفوة، يحتد على الخلق. لماذا؟ وكان يعاملهم قبل ذلك على أنهم كفار، على أنهم كفار. حتى بعد إقلاعه عن هذه البدعة تجد الأثر ما زال موجودا عنده، ما زال موجودا بعد أن أقلع عن هذه البدعة وأصبح لا يكفر بالكبيرة ونحو ذلك، تجد الغلظة والجفوة هي من ميراث هذه البدعة، من ميراث هذه البدعة، وظل على ذلك زمنا طويلا حتى يصير طبعه كسائر البشر، كسائر البشر، حتى يتعامل مثلا مع الخلق بلين وبرك ونحو ذلك، يظل الجفوة هي والقسوة وحدة النظر وتقطيب الجبين ونحو ذلك، وكل ذلك كما ذكرنا من ميراث هذه البدعة له حظ ونصيب من بني إسرائيل. وأشربوا في قلوبهم العدل بكفرهم، وأشربوا في قلوبهم العدل بكفرهم. يقول سبحانه: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وإلا فلستم أنتم مؤمنين عندما عبدتم العدل من دون الله، ليس هذا هو الإيمان. إن كنتم تزعمون الإيمان فلابد من تحقيقه، والإيمان يتنافى مع اتخاذ الأنداد والأضداد واتخاذ الآلهة مع الله تبارك وتعالى. ليس هذا بإيمان، ليس هذا بإيمان. فالوصف هنا خرج مخرج التوبيخ، مخرج التوبيخ أو مخرج الإلزام. تقول إن كنت مؤمنا اصنع كذا وكذا، ولا تصنع كذا وكذا. لماذا؟ لأن هذا من مقتضيات الإيمان، من مقتضيات الإيمان أن تستقيم عن شرع الله تبارك وتعالى، من مقتضيات الإيمان أن تترك هذه المعاصي وهذه المخالفات، وابتداء أن تترك هؤلاء الآلهة المزعومة الذين عبدتهم من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك عاب عليهم سبحانه وقال: بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ولأنهم زعموا الإيمان فقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. تخيلوا، فرفعوا أنفسهم لهذه الدرجة. هل هذه المعاني تتواكب وتتسق مع اتخاذكم العدل إلها من دون الله تبارك وتعالى؟ أي إيمان هذا الذي يأمر أصحابه بأن يعبدوا العدل من دون الله؟ ولذلك بئس هذا الإيمان. ولذلك عابهم سبحانه وقال: بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ويأتي الخطاب وإن توجه للآباء، وإلا فالذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم هم لم يتخذوا العدل، الذين اتخذوا العدل آباؤهم. والذنب قد ينسحب، وخصوصا إذا لم يرتدع الأبناء، إذا لم يسلموا وجوههم لله تبارك وتعالى. ساروا سيرة آبائهم في الضلال وفي الانحراف، كفروا بالقرآن، كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإيمان الأوائل يتشابه مع إيمان الأواخر، وهؤلاء كلهم أعرض عن دين الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه للعالمين. وإن الدين عند الله الإسلام. ولذلك قال سبحانه: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ولأن الإيمان لا يأمر أبدا بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأمر بعبادة غير الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه: قل، والخطاب يتوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس لنا أن نقول كما يقول مأمون ليبيا: قل هذه تحذف الآن، لأن الخطاب توجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نحذفها الآن كقوله في قل هو الله أحد. الله الصمد يصعد على المنبر ويقول هو الله أحد، الله الصمد. هذا نوع من الخبل والله، نوع من الكفر بالله تبارك وتعالى، أن حذف عرف على سبيل العمد من كتاب الله كفر مخرج من الملة. ولأن العلماء اتفقوا على استتابة ابن شنبوز المقرد لكونه كان يقرأ بالشواذ، كان يقرأ بالشواذ. عقدوا له مجلسا ببغداد واتفقوا على استتابته لما كان يقرأ بالقراءات الشاذة. فكيف إذا ما تعمد الإنسان تغيير آية، تبديل حرف مثلا مكان حرف؟ لو كان على سبيل الخطأ نقول: لا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم الشر فرق بين الخطأ وبين العمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعل. فالخطاب يتوجه لرسول الله والأمة داخلة في التكليف تبعا له. أقول ما قاله نبينا صلوات الله وسلامه عليه نردده على مسامع الخلق، وليس لنا أن نغير أو أن نبدل في آيات ربنا. كانت الآيات تتنزل على رسول الله: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، فتمنوا الموت. هم يزعمون أن الجنة لهم، الدار الآخرة هنا أي الجنة، هم زعموا ذلك وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. النصارى وافقوا اليهود وشابهوا اليهود في قولهم وفي فعلهم، وهؤلاء وأولئك قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. وهؤلاء وأولئك أيضا قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ترى لو كانت لنا الجنة حقا وتيقنا هذا المعنى، ما الذي يمنعنا من تمني الموت؟ ما الذي يمنعنا من تمني الموت؟ والله لو الإنسان عالم أنه يدخل الجنة، لا أقول مثلا يتمنى أن يموت غدا، يموت في هذه اللحظة. والله لو تيقن ذلك لو تيقن ذلك يتمنى أن يموت في هذه اللحظة. لماذا يحيى مثل لحظة أخرى قد يعرض لقلبه أشياء مثلا لا طاقة له به ينحرف أو نحو ذلك، والسلام لا يعدلها شيء، والأمر إما جنة وإما نار، وما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. فلو الإنسان تيقن للجنة وأنه من أهلها لطلب الموت في هذه اللحظة. فهم زعموا أن الجنة ما خلقت إلا له، وعلى الرغم من ذلك لما دعوا لتمني الموت كان منهم الانصراف، بل يقول ربنا تبارك وتعالى ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. تخيل هم لا يتمنونه الآن ولن يتمنونه في الغد وفي المستقبل. انظر هذا لن يحدث من هذا شبيه بقول الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، بمعنى أنتم الآن عجزة لا تستطيعون مواجهة التحدي، والعجز ثابت لكم أيضا في المستقبل لن تستطيعوا يعني مواجهة هذا التحدي والإتيان بسهولة من مثل هذا القرآن. كذلك هؤلاء لا يتمنون الموت، والله إعجاز، إعجاز في إعجاز، إعجاز في إعجاز، وهم لن يتمنون الموت أيضا في المستقبل. ولذلك ظهر التناقض واضح، ظهر التناقض واضحة. إذا كنتم تزعمون أن الجنة خلقت لكم فلماذا لا تتمنون الموت؟ لماذا؟ لماذا تفرون منه؟ كما بين ربنا تبارك وتعالى يقول فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين. ثم تأتي الآية بعد ذلك ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم بسبب كفرهم وبسبب إعراضهم عن منهج ربهم تبارك وتعالى، لن يتمنوا هذا الموت أبدا، ولأنهم كذبوا في قولهم وفي زعمهم والله عليم بالظالمين. واصفهم ربنا تبارك وتعالى بهذا الوصف ثم يوضح حالتهم، وهي ربنا تبارك وتعالى هو العليم بخلقه سبحانه، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والعملة الزائفة لا ترجع على الله، يقول سبحانه ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولذلك لا يتمنون الموت، حياتهم هي الدنيا، جنتهم هي الدنيا، جنتهم هي الدنيا، هي سجن المؤمن وجنة الكافر، ولذلك لا يعني يحبون أبدا الخروج من هذه الدار، بل هم أحرص الناس على حياة كما بين ربنا تبارك وتعالى. ومن الذين أشرفوا، ومن الذين أشرفوا، بل حرصهم على الحياة أكد من حرص المشركين على الحياة. لماذا؟ لأن المشركين ينكرون البعث بتاعي، يقولون لا جنة ولا نار، أما اليهود يقرون بوجود الجنة وبوجود النار، ولكن لعلمهم ولمعرفتهم بكفرهم وبكذبهم في دعواهم تجد هؤلاء من أحرص الناس على حياة لمعرفتهم أنهم إذا ما انتقلوا من هذه الدار كانت النيران وكانت جهنم والعياذ بالله تعالى. قد يقول القائل كيف يعرف الإنسان أنه من أهل النار ونحو ذلك ثم لا يؤمن؟ ثم لا يؤمن، الله الواقع من حولك يعني يجيبك على هذا السؤال إن طرحته على نفسك أو على الآخرين يوما، يعني على الرغم من وضوح الطريق وصراط مستقيم ترى هل استقمنا عليه؟ هل تابعناه؟ وإلا فالإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى مشاهد معلوم ومعروف، بل أنت حتى لو حدثت الناس ستجد كثرة من هؤلاء، وخصوصا لو أغلطت أنت لهم، لو كانت الدعوة فيها شيء من الشدة والحدة يقولون اتركونا وحالنا، إن كنا من أهل النار فدعونا نستمتع بحياتنا، أليس كذلك؟ تخيل يقولون إذا كنا من أهل النار طالما أننا من أهل النار، من أهل النار حتما لا محالة دعونا نستمتع بحياتنا. فهو يستمتع الآن بحياة، يستمتع الآن بحياة، ولذلك نحن نعتب على إخواننا من جهة كما نعتب على هؤلاء، وإلى في العطب عليهم واضح من الجهة الأخرى نقول لا داعي للحدة، لا داعي للشدة، لا داعي للتنفير، وإن منكم لمنفرين، وإلى فوساوس الشياطين امتلأت بها نفوس العباد عندما تحتد أنت وتشتد على الخلق والدنيا تجري منهم مجرى الدم من العروق سيقولون لك اتركونا وحالة، اتركونا وحالنا نحيا ونعيش ونستمتع بحياتنا ونحو ذلك من الكلمات التي تسمعون بين حين وآخر، وهي مسموعة وخصوصا في مواقف الحدة والشدة والعناد ونحو ذلك من الأشياء الواجب علينا أن ننتبه. فهؤلاء اليهود هم أحرص الناس على حياة، بل حرصهم أيضا أكد من حرص الذين أشركوا، ولذلك قال سبحانه ومن الذين أشركوا لأن الذين أشركوا ينكرون البعث ويكذبون بالجنة والنار. يقول سبحانه: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يود لو عاش ألف سنة، لو عاش ألف سنة وكانوا يعلموننا يوما ويقولون لنا كل شيء إلى ما لا نهاية، يعني يساوي صفر، يساوي صفر. يعني أنت تستعيش كم سنة مثلا؟ 100 سنة، 1000 سنة؟ إذا ما قارنت ذلك بالخلود إما في الجنة وإما في النار ستجد أن 1000 سنة هذه تساوي صفر. يعني أشياء رياضية هكذا، كمدرس الرياضة تقريبا في المرحلة الإعدادية يعلمنا هذه المعاني، أن كل شيء على ما لا نهاية يساوي صفر، يساوي صفر. تعيش 100 سنة، 1000 سنة يساوي في النهاية صفر، في النهاية صفر. كيف نقول يا داعي؟ بل من السفه والفجور والله أن يبيع الإنسان نفسه بثمن بخس، بدنيا لا بقاء لها ولا وفاء، يبيع جنة فيها ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بعرض زائل وبعارية مسترجعة. حتى وإن كنت تتنعم فيه، عندما تنتقل إلى الجنة تجد أن ما كنت فيه يعني كان بمثابة السجن. والكافر على العكس والنقيض، عندما ينتقل إلى النيران والعياذ بالله يجد أن ما كان فيه كان بمثابة جنة، كانت الدنيا بالنسبة له بمنزلة الجنة حتى لو كان مشردا فيها، لأنه على الأرصفة مثلا أو لا يجد أكل، لأنه ينتقل من دنيا هذه حياته فيها إلى نيران الجحيم والعياذ بالله تعالى. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون ولا تعلمون. صور العذاب التي توعد بها ربنا تبارك وتعالى الكافرين. يقول سبحانه: والله بصير بما يعملون. فالواحد منهم يود لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. حتى لو عمر على مثل هذا النحو، حتى لو عاش 1000 سنة، ترى هل هذا سيبعده عن العذاب الذي أعد له؟ سيعذب في نيران الجحيم. والله بصير بما يعملون. والآية تختم بصيغة التهديد، صيغة تهديد، نعم فيها إثبات لصفات الله تبارك وتعالى: والله بصير بما يعملون وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء، كما أن ذات الله لا تشابه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته سبحانه لا تشابه صفات المخلوقين. تخيل أن الله مطلع ورقيب وبصير على العباد وعلى أعمالهم، هذا يدعوك لا تخلع عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، لأنك لست تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره. فخف من الله على قدر قربه منك وعلى قدر قدرته عليك. إذا ما تيقن أن الله بصير عليك فحينئذ والله هذه صيغة رقح، هذه صيغة تهديد، بمعنى أن عملك هذا لا يخفى على ربك، لا يخفى على ربك، هي صيغة تهديد كما ذكرنا. إن أحسن فلك الحسنى، وإن أسأت فعلى نفسك، تدسي هذه النفس في الدنيا وتهلكها في الآخرة، وما ربك بظلام للعبيد. يقول سبحانه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. أتى عبد الله بن سوريا اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الجلالين هو ذكر أول، فعمر لم يسأل ولم يسأل، لم يسأل في هذه القضية. فأتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عمن يأتي بالوحي من الملائكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جبريل. الذي يأتي بالوحي هو ملك الوحي جبريل. فقال: هو عدونا، يقصد بذلك جبريل يأتي بالعذاب، ولو كان ميكائيل لآمنا، لأنه يأتي بالخصب وبالسلم. فلو كان ميكائيل، وهذه حيلة من حيل اليهود، اليهود قوم به لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى، لا يؤمنون لا بجبريل ولا بميكائيل، ولكن حيل يهودية وما أكثر الحيل اليهودية التي تسمعونها وتشاهدونها بين حين وآخر، وما أكثرها، لا تحتاج أبدا لتفصيل ولا لتوضيح. فكفر بجبريل، هي تقرأ جبريل وجبرائيل وجبرائيل، يعني أكثر من قراءة، وكذلك ميكائيل، تقرأ ميكال وميكائيل وميكائيل أيضا، أكثر من قراءة على مثل هذا النحو. يقول سبحانه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. من الذي أتى بالوحي؟ وجبريل، والذي أتى بهذا الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن هو كلام الله تعالى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وتعبدنا بتلاوته. يقول مصدقا، أولا نزل بإذن الله مصدقا لما بين يديه، فالقرآن مصدق لسائر الكتب السابقة، مصدقا لما بين يديه وهدى، أي هدى من الضلالة، وبشرى للمؤمنين، أي يبشر من آمن بالجنة، يبشر من آمن بالجنة. فكانت هذه الآية بمثابة الرد البليغ على هؤلاء اليهود في شخص عبد الله ابن سوريا، وهو أحد علماء اليهود. يقول ربنا تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وارتبطت هذه الآية بسابقتها، وارتبطت بداية الآية بنهايتها: من كان عدوا لله وملائكته. انظروا، هم قالوا عن جبريل هذا عدونا، هذا عدونا، فبين ربنا تبارك وتعالى أن العداوة لجبريل عداوة له، لأنه هو الذي بعثه سبحانه. ولذلك أصول الإيمان تترابط، تترابط. من كذب بالكتب، من كذب باليوم الآخر، من كذب بالرسل بالملائكة، هذا يعتبر مكذب لله تبارك وتعالى. لأن من الذي يدعانا لإيمان بالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره؟ رب العزة جل وعلا. أنت إذا ما كفرت بأصل من أصول الإيمان أنت كافر بالله، أنت كافر بالله. كذلك من قال جبريل هذا عدو لنا، هو عدو لله تبارك وتعالى. نرد الأمور لأصولها حتى لا تختلط المعاني. فقال سبحانه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ثم تأتي الآية: من كان عدوا لله وملائكته ورسله. هذه أصول الإيمان، هذه أصول الإيمان: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. ويدخل في ذلك الكتب، أن جبريل هو ملك الوحي، هو ملك الوحي. وقضية من هذه القضايا تدعو للإيمان بأخواتها. أنت عندما تؤمن بالله حتما لا محالة ستؤمن بالرسل، وستؤمن بالكتب، وستؤمن باليوم الآخر. عندما تؤمن بالرسل ستؤمن بالله، وتكون آمنا بالكتب وباليوم الآخر، وهكذا. عندما تكون مؤمنا باليوم الآخر إيمان حقيقي، إيمان حقيقي، معنى هذا الإيمان أنك أمنت بالرسل وأمنت بالكتب. وإلى من الذي دلنا على اليوم الآخر وما فيه من جنة ونار ونحو ذلك؟ الرسل، الكتب التي أنزلت عليهم ربنا تبارك وتعالى. هم نسبوها، لم ينسبوها لأنفسهم وأنهم عرفوا الجنة والنار باجتهادهم، لا، الوحي المنزل هو الذي أخبرهم بذلك، رب العزة والذي أطلعهم على هذه المعاني الغيبية الإيمانية. ولذلك الخبثاء الآن من الملاحدة والزنادقة عندما يقولون أصحاب الفكر الغيبي ويتهموننا بأننا نتكلم بعذاب القبر ونعيمه وأننا أصحاب فكر غيبي، نقول: والله أنتم عندما تتكلمون بهذه المعاني اعرضوا أنفسكم على معاني الإيمان، وإلا فكلماتكم هذه كلمات ملاحدة، كلمات زنادقة، كلمات من لا يؤمن بالله ولا يخاف سوء الحساب. وإلا فهل الإيمان إلا إيمان بالغيب؟ ما أمن أحد إيمانا أفضل من إيمان بغيب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالله إيمان بالغيب، يقولون أصحاب الفكر الغيبي، الإيمان بالرسل إيمان بالغيب. هل حتى نحن شاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل شاهدنا نبي الله موسى، نبي الله عيسى؟ هذا كله غيب. هل شاهدنا الكتب المنزلة عليهم أو نحو ذلك من الأشياء؟ كله إيمان بالغيب. وما آمن أحد إيمانا أفضل من إيمان بغيب، فيتهموننا. ولذلك نقول هي تهمة لا ننفيها وشرف لا ندعيه. والله نتمنى من كل قلوبنا أن يكون إيماننا إيمانا صادقا، إيمانا راسخا، وكأن الغيب شهادة، وكأن الغيب حقيقة ماثلة أمام عيب. والله نتمنى ذلك، نتمنى أن يكون مثلنا كمثل أنس بن النضر رضي الله عنه، وهو يقول: واهل لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. هذا يقين، إيمان راسخ، إيمان صادق. هل الواحد منا هكذا؟ هل الواحد منا بمقدوره أن ينطق الآن ويقول: واهل لريح الجنة مثلا، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد؟ تخيل، تخيل إيمان راسخ كما ذكرنا. وكأن معاني الإيمان واليقين قربت لهم هذه المعاني، ذكر الجنة وذكر النار أصبح وكأنه مشاهد، وكأنه مشاهد. وهناك أيضا رواية، رواية وإن كان البعض يضعفها: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال: لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: أصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزة، وكأني أرى أهل الجنة يتزاورون فيها، وأهل النار يتضاغون فيه. قال عرفت فلزم، والله المعنى صحيح، المعنى لا يبعد أبدا، حتى وإن ضعفنا الرواية، حتى وإن ضعفنا الرواية، لأن هذه حالة صحابة رسول الله، حالة الأفاضل من هذه الأمة كانوا صادقين في إيمانهم، وهذا هو الذي نتمناه، هذا هو الذي نتمناه. ولذلك هذه التهمة تهمة لا ننفيها، أن يقولوا أصحاب فكر غيب ولكن نصحح لهم اللفظ، نقول هذا ليس فكرا، نقول للملاحدة وللزنادقة هذا ليس فكرا، لا لا، هذا وحي أوحى به ربنا تبارك وتعالى للأنبياء والمرسلين. وعندما علمنا قلنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول سبحانه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. انظروا، هم قالوا نحن نحب ميكال، وعلى الرغم من ذلك أيضا ربنا تبارك وتعالى يثبت عداوتهم لميكال. العملة الزائفة لا تروج على الله تبارك وتعالى، لماذا؟ على الرغم من ادعائهم الظاهر بمحبة ميكال وأنه الذي يأتي بالخصب ويأتي بالسلم ويأتي بكذا، لماذا وصفهم بالعداوة لميكال؟ لأن قضية الإيمان قضية لا تقبل التجزئة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا لا يصح في دين الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن تؤمن أنت بملك وتكذب بالملك الآخر، وحدة واحدة، تكذيبك بجبريل أو عداواتك لا هي عداوة لسائر الملائكة، عداوة لسائر الملائكة. وذكر جبريل وميكائيل على سبيل التفصيل من جملة الملائكة، قيل تنويها للذكر أو لفضيلتهم ومزياتهم أو لكونهم ذكروهم، وإلا فجبريل وميكائيل داخل بالنواصف الملائكة، فهذا تفصيل بعد إجمال، تفصيل بعد إجمال. وما أكثر الأمثلة الموجودة في القرآن والتي تدل على هذا المسلك القرآني نحتاجه في دعوتنا. إذا ما أردت أن تدعو فأنت أحيانا تجمل في القبل توضح القضية كالعناوين، عنوان كتاب، عنوان محاضرة مثلا، العنوان هذا يأتي تفصيله في الكتاب كله، أو يأتي تفصيله مثلا في الخطبة كلها أو في الدرس كله، فهذا تفصيل بعد إجمال، تفصيل. تقول مثلا نحن اليوم سنتحدث في قضية الدعوة مثلا وأهمية الدعوة والصبر والثبات عليها ونحو ذلك، ثم تفصل وتذكر نصوص الكتاب ونصوص السنة وأقوال أهل العلم وحكايات مثلا من هنا ومن هناك، وكل ذلك يندرج تحت المعنى، تحت هذا الأمر المجمل، كل ذلك داخل ضمن الدعوة والصبر والثبات عليك على سبيل المثال. وقيسوا على ذلك، وقيسوا على ذلك. هذا المسلك مسلك لابد أن يعني نعرفه وأن نعمل به، لأنك عندما تدمل ثم تفصل يظل المفردات مرتبطة بالأصل، مرتبطة بالمعنى المجمل، وإلا فقد يتوه الناس منك وأنت تتحدث، تأتي بمعنى باليمين ومعنى من الشمال، الناس تنظر ما هي العلاقة، ما هي المناسبة بين هذه المعاني التي يذكرها من هنا ويذكرها من هناك، وبعدما يفرغ الموضوع تقول لهم أنا كنت أحدثكم عن كذا، هذه فزورة، هذا نوع من الإلغاز، نوع من الإلغاز. الناس طوال الحديث وهم يسمعون أشياء لا رابط لها ولا مناسبة بينها، فأنت لو قدمت مثلا وذكرت أن هذه المعاني التي سأصوغها كلها مرتبطة بهذا العنوان أو بهذا الأمر المجمل، يسهل على الناس متابعة الحديث ومتابعة الكلام. فكذلك يعني بعد ذكر الملائكة على سبيل الإجمال أتى التفصيل، جبريل وميكال، وإلا فجبريل وميكال من جملة الملائكة، من أمن بالملائكة يؤمن بجبريل وبميكال، ومن أمن بجبريل وميكال يؤمن بسائر الملائكة. يقول سبحانه فإن الله عدو للكافرين، ووصفهم سبحانه بالكفر، وصفهم بالكفر لعداوتهم لجبريل. ولذلك نحن وإن كنا لا لسنا من غلاة التكفير ولا نتجارى في تكفير الأعيان الناس، ولكن نقول لهؤلاء الملاحدة الذين يطعنون في معاني الإيمان وصفونها بالفكر الغيبي، نقول لهم راجعوا أنفسكم، إن كنتم مؤمنين راجعوا إيمانكم مرة ثانية، وإلا فأنتم لم تكذبوا بجبريل فقط، لا، أنتم كل قضايا الإيمان اعتبرتموها فكرا غيبية وطعنتم في أهله. ويأتي مثلا واحد من هؤلاء ويقول المناهج التعليمية العالمية تمنع تدريس الفكر الغيبي، الرجل متناقض وفي ذات الوقت لا إيمان عنده. نحن نفرق بين النوع والمعين، ونقول قد يكون القول كفر ويطلق القول بتكفير قائله، أما الشخص المعين فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه، وهذه الحجة يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة، حجة تنتفي بها الشبهات وتدرى بها المعاني. نحن نستوعب هذه المعاني، وهذا الاستيعاب لا يمنعنا من أن نقول من كذب بالملائكة فهو كافر على سبيل الإجمال، من كذب بالرسل فهو كافر، من كذب بالمعاني الغيبية الإيمانية فهو كافر. نقول هذا الكلام على سبيل الإجمال، فإذا ما انتهينا إلى التحديد وإلى الأشخاص المعينين نظرنا في الأمر قد يكون جاهلا، نشأ ببادية بعيدة كما يعتذر ابن تيمية والنووي وغيرهم من العلماء، علّه عرضت له شبهات يحضر الله بها عنده تأويل أو نحو ذلك يمنع تكفيره، هذا على سبيل الإدمال أيضا في القضية. والحاصل من ذلك أن الله تعالى وصفهم بالكفر فقال فإن الله عدو للكافرين، يقول سبحانه ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. وقد يتوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم آيات واضحات، لماذا؟ لأن أيضا عبد الله بن سوريا، هذا عبد الله ابن سوريا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما جئتنا بشيء، فرد عليه ربنا تبارك وتعالى وقال ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أنت جاءك آيات واضحات بينات، وبالتالي أن يقول هذا اليهودي ما جئتنا بشيء، هذا نوع من السفه منه، نوع من السفه ونوع من مغايرة الحق والحقيقة. وإلا فربنا تبارك وتعالى أنزل إلى نبيه آيات بينات، قال وما يكفر بها إلا الفاسقون. ثم تحول الخطاب والتفت إلى بني إسرائيل مرة ثانية، يقول سبحانه أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، هذا استفهام إنكار. مثلا أنت تقول لي أخيك مثلا أنت لا يعني تحفظ عهدا، أنا كلما عاهدتك تنقض العهد مرة ثانية، هذا استفهام إنكار، لا يوفون بعهد. ولذلك في اتفاقية غزة أريحة وسائر الاتفاقيات والسلام وغير السلام كل ذلك، البعض الآن يعني يعتبر السلام هو الجنة الموعودة وقد لا يسمح لأحد بمخالفة. نقول له اليهود هم الذين سيخالفون، أنت قد ترفض من المسلمين مثلا أن يطعنوا في السلام ونحو ذلك واتفاقية غزة أريحة، اليهود يتعبدون لربهم بزعمهم بنقض كل عهد وميثاق وخصوصا مع غير اليهودي، هذا مكتوب في تلمودهم الذي كتبوه بأيديهم، أي عهد وأي ميثاق يبرمونه مع غير اليهودي لابد من نقضه، هم يتعبدون بذلك، يتعبدون بذلك، وبالتالي أن يوفوا معنا مثلا باتفاقية غزة أريحة وسلام مؤبد كل ذلك لن يحدث، ولن يحدث من قبل ومن بعد لأنه يتصادم مع شرع ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لن تقوم ساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود وحتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، هم الآن يزرعون الغرقد، يزرعون الغرقد هو من شجرهم، هو من بل يغرمون اليهودي الذي لا يزرع شجر الغرقد، يعني من لم يزرع شجر الغرقد يدفعونه غرام، يدفع الغرام، فكل ذلك يحدث. ويعني خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه لابد وأن يتحقق، وما ذلك على الله ببعيد، وإن غدا لناظره قريب وقل عسى أن يكون قريبا أيضا. يقول سبحانه أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، العهود مع ربهم، العهود والمواثيق مع الأنبياء والمرسلين، أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فكذبوه ولم يؤمنوا به، ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بل أكثرهم لا يؤمنون، والوصف هنا وصفا أغلبي، ولذلك وصفهم سبحانه بالفسق وبدمود وبالقسوة للقلب، فقال سبحانه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فوصف الأكثرية بالفسق، ووصف الأكثرية هنا بعدم الإيمان لأنهم خرجوا عن معاني الإيمان. يقول سبحانه ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، والمقصود بالذين أوتوا الكتاب هنا هم اليهود لأن الخطاب متصل، وما زالت الآيات تسترسل وتتحدث عن طباع هؤلاء اليهود. ولما جاءهم رسول من عند الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم لأن القرآن مصدق للتوراة، والتوراة شريعة مستقلة كما أن القرآن شريعة مستقل، الإنجيل في الوسط نعم ولكنه فيه بعض الأخلاق والأحكام ليس بشريعة مستقل. ولذلك لما تنادت الجن وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم مدبرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وهنا واقفة، لماذا لم يقول أنزل من بعد عيسى؟ لأن رسالة الإنجيل ليست شريعة مستقلة، التوراة هي الأصل، التوراة هي الأصل. ولذلك تنتت الجن وقالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يقولوا أنزل من بعد عيسى، ولم يقولوا أنزل من بعد عيسى، لأن التوراة شريعة مستقلة كما ذكرنا. يقول سبحانه وهي العهد القديم عند النصارى، حتى التوراة هي العهد القديم والإنجيل هو العهد الجديد. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، أي لم يعملوا بما فيها من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وغيره وطرحوا يعني هذه الآيات البينات وراء ظهورهم، كما تطرح شيئا وراء ظهرك على سبيل الإهمال. قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد ملك سليمان اتبعوا يعني ما وسوست به الشياطين أمور سحرية ونحو ذلك، وتعلمون الشيطان يستق خبر السماء ويقذب به الولي من الكهان ويكذب معه مئة كذبة، وهذه هي أحوالهم، والكهان يدونون يعني هذه المعاني، وشاع أن الجن تعلم الغيب، تعلم الغيب. جمع نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جمع هذه الكتب ودفنها، لما مات دلت الشياطين عليها الناس فاستخرجوها ووجدوا فيها السحر، فقالوا إنما ملككم سليمان بهذا السحر، بهذا السحر، فتعلموه ورفضوا كتب الأنبياء والمرسلين. فقال سبحانه تبرئة لسليمان وردا على اليهود في قولهم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فإثبات للأمر على ما هو عليه، ما كفر سليمان، ما كان ساحرا وما عمل بالسحر، هو أخذ هذه السحريات وهذا الذي دونته الكهنة ودفنه صلوات الله وسلامه عليه. وموقف اليهود، هم اليهود قالوا كيف يذكر محمد سليمان في الأنبياء، استغربت اليهود بشدة، كيف يذكر سليمان وسط الأنبياء وفي عداد الأنبياء، استغربوا هذا الأمر، لأن اليهود قوم بهت، وموقفهم من نبي الله سليمان، قد يقول البعض على هذا هو الموقف من نبي الله سليمان اتهموه بالسحر أو نحو ذلك، أبدا، هؤلاء الخبثاء الأمتان يعني هكذا وصفوا كل الأنبياء والمرسلين، معظم الأنبياء والمرسلين لما تقرأ وتطالع في نصوصهم التي يتعبدون بها، مثلا أن نبي الله لوط وقع على ابنتين، سكر، يقولون سكر ووقع على ابنتين، تقرأ عن جميع الأنبياء تجد أوصاف الذم، أوصاف الذم والعيب ألصقوها وألحقوها بهؤلاء الأطهار، بهؤلاء الأصفياء الذين اختارهم ربنا تبارك وتعالى على علم على العالمين. والناس طرفين نقيض، اليهود مثلا يتهمون عيسى بأنه ولد زنا، والنصارى على العكس يعني إفراط وتفريط وغلو ودفو وإسراف وتقصير، وتجد النصارى يقولون هو ابن الله أو هو الله أو هو ثالث ثلاث، اليهود يقولون هو ولد زنا، والنصارى على العكس والنقيض. وهذه الأمة هي الأمة الوسط في كل قضية، ومن جملة هذه القضايا قضية الإيمان بالرسل، توقير الأنبياء والمرسلين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني انظر لمعاني التوقير، وانظر للآية التي سبقت، وكيف أن التكذيب بالرسل كفر بالله تبارك وتعالى، الطعن في نبي من الأنبياء طعن في جميع الأنبياء طعن، الطعن في نبي الله سليمان طعن في نبي الله موسى وطعن في جميع الأنبياء، لأن ما من نبي إلا ودل أمته على الإيمان بالنبي الذي سيأتي من بعده، كما دلهم أيضا على الإيمان بسائر الرسل والأنبياء الذين بعثوا من قبله. وحدة واحدة، الإيمان لا يقبل التجزئة، لا يقبل التجزئة. فاليهود كفروا بالله تبارك وتعالى، يقول سبحانه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هاروت وماروت للشيخ القاسمي يعني ذكروا كلاما يتعلق بهاروت وماروت. ابن عباس رضي الله عنهما يقول هاروت ويعني ماروت هما ساحران كانا يعلمان السحر. وهذا هو الذي ذهب إليه القاسمي في نهاية بحثه حتى لا نطيل عليه أكثر من ذلك. هذا هو الذي ذهب إليه في نهاية بحثه أن هاروت وماروت وما أنزل على المكان ببابل هاروت وماروت أنهما ساحران رجلان يعني كحالة بعض المشعوذين عندنا هنا أحيانا هم يفعلون السحر وشغل الكهانة والعرافة والتنجيم ونحو ذلك ثم يظهرون بمظهر الصلاح يقولون مثلا هذا العمل مثلا لا يستخدم مثلا في تحبيب الرجل مثل غير امرأته. هم سيعملون هذا السحر فقط مثلا لكي يحببوا الرجل إلى زوجته فقط هذا هو الذي سيعملونه. أما أن يحب غير زوجته مثلا أو الزوجة تحب غير وكأن الورع يعني غلب على رؤوسهم وعلى أدمغتهم يعني هو نوع من السحر. والغاية لا تبرر الوسيلة والنية الحسنة لابد لها من استقامة نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول لا تقبل له صلاة 40 يوم. بالنسبة للسحر السحر كفر والساحر كافر بل لا يصح فك السحر بالسحر على قول جمهور العلماء. والمعوذتان نزلتا بشأن السحر والساحر هذا يقتل على قول عمر وابن عمر وغيرهم من العلماء يقتل. هذا الساحر السحر كفر ولا يجوز تعلمه لا يجوز يحرم تعلم السحر وهو من العلم الذي لا ينفع. قد يقول ويطلق البعض عليه كما يطلقون على الفلسفة والمنطق وغير ذلك اسم علم. أي علم من هذا يعلم لا تنفع. انت علمها الإنسان لكي يرد على أصحابها لقد يضحد مفترياتها لا بأس بذلك. السحر لا فائدة فيه ولا نفع معه ولا يجوز تعلمه ابتداء يحرم ذلك. القسمي يقول اعلم أن للعلماء في هذه الآية وجوها كثيرة وأقوالا عديدة. فمنهم من ذهب فيها مذهب الأخباريين نقلت الغث والسمين أي الذين لا يعتاطون. ومنهم من وقف مع ظاهرها البحث وتمحل لما اعترضه بما المعنى الصحيح في غنى عنه. ومنهم من ادعى فيها التقديم والتأخير ورد آخرها على أولها بما جعلها أشبه بالإلغاز والمعميات التي يتنزه عنها بيان أبلغ كلام إلى غير ذلك مما يراه المتتبع لما كتب فيها. والذي ذهب إليه المحققون هذا قول القاسمي أن هاروت وماروت كانا رجلين متظاهرين بالصلاح والتقوى في بابل وهي مدينة بالعراق على نهر الفرات وكان يعلمان الناس السحر وبلغ حسن اعتقاد الناس بهما أن ظنوا أنهما ملكان من السماء. حسن اعتقاد الناس وحسن ظن الناس في الرجلين أنهما ملكان من السماء وما يعلمانه للناس وبوحي من الله. وبلغ مكر هذين الرجلين ومحافظتهما على اعتقاد الناس الحسن فيهما أنهما صار يقولان لكل من أراد أن يتعلم منهما إنما نحن فتنة فلا تكفر وكأن التقوى يعني غلبت عليهما فكان يحذران ويقولان لمن أراد أن يتعلم منهما إنما نحن فتنة فلا تكفر أي إنما نحن أولو فتنة نبلوك ونختبرك أتشكر أم تكفر وننصح لك ألا تكفر. يقولان ذلك ليوهم الناس أن علومهما إلهية وصناعتهما روحانية وأنهما لا يقصدان إلا الخير كما يفعل ذلك دجاجلة هذا الزمان قائلين لمن يعلمونهم الكتاب للمحبة والبغض على زعمهم نوصيك بأن لا تكتب لجلب امرأة متزودة إلى غير زوجها إلى آخر ما قاله الإمام القاسمي. وهذا هو الذي ذكره كما ذكرنا ابن عباس أنهما كان ساحرا وأن بابل هذه بالعراق وأن الناس ظنوا أنهما ملكين وأن هاروت وماروت اسمان لرجلين فاسقين فاجرين. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن قول الأكثرين من المفسرين أنهما ملكان أمزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله للناس، وهذا قول أكثر المفسرين. وإن كان هذا القول لا يخلو من اعتراض، أولا لا دليل عليه، لا دليل صحيح مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعول عليه من جهة، ومن جهة ثانية اعترض عليه البعض بأن الله تبارك وتعالى لم ينزل الملائكة لسحر الناس أو لتعليم الناس السحر، أنزل الملائكة للوحي ونحو ذلك من الأشياء. فرد هذا القول على الأكثرية، وهي قول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن والمدعو له من رسول الله، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قال هما ساحرة. يقول سبحانه فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والسحر يصل إلى هذا الحد، بل قد يصل إلى القتل، إلى موت الإنسان، يصل إلى نوع مرض ونحو ذلك، ولكن لا يصل إلى القلب، لا يصل إلى قلب العبد. القلوب ليس لأحد يعني سلطان عليها إلا الله تبارك وتعالى. فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالسحر قد يصل إلى التفريق، ضرره قد يصل إلى التفريق بين المرء وزوجه. يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. فالأمور كلها تجري بقدر الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، لأن السحر هذا مضر وتعلمه حرام. وتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، لا نفع فيه في الدنيا ومضرته في الآخرة معلومة. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي لا نصيب له في الآخرة إلا النار، حيث يصيرون إلى العذاب بسبب سحرهم هذا. وهم يعني شروا أنفسهم وباعوا هذه النفس يعني نيران الجحيم، بنيران الجحيم، حتى لو تناولوا شيئا من الدنيا جزاء على هذا السحر فهو ثمن بخس، ثمن بخس، وإلا فهذا السحر أوجب لهم النيران. يقول سبحانه ولبئس ما شروا به أنفسهم، والله بئس البيع حقيقة، أن يبيع الإنسان نفسه بهذا الثمن البخس، يتعاطى السحر فيكفر بالله ويكون مآله الجحيم، لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلموا. وهذا أيضا يقال لكل من باع دينه، هذا الذي يهاجر مثلا ويرتحل إلى كندا أو إلى أمريكا ويكفر بالله هناك، ينبهر بزخرف فان، ويقال له أيضا ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقس على ذلك هذا الذي يشتري الكرسي والمنصب ونحو ذلك ويبيع دينه، يقال له أيضا لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلموا، لو كان عندهم علم لا علموا أن هذه الصفقة صفقة خاسرة. يقول سبحانه ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير، ثواب الحسن والجزاء، ويجدونه عند ربهم إنهم آمنوا واتقوا الله تبارك وتعالى لو كانوا يعلمون. والمقابلة واضحة. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم. وأيضا هذه الآية الخطاب يتوجه فيها للمؤمنين، وفيها معنى التحذير له، لأن اليهود كانوا يقولون لرسول الله راعنا، راعنا سمعك، وكانوا يقصدون بها الرعونة، كانت فيهم قبيحة، يقصدون بها الحمق، يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف الرعونة، يقولون راعنا ويلوون ألسنتهم بهذه الكلمة. فحذر المؤمنون من النطق بها، لا تقول راعنا. قد يقول قائل الآن والله أنا لو تكلمت بها نياتي حسن، لا أقصد بها لا التنقص من هذا ولا من ذلك. أقول لك حتى مع حسن نياتك امتثل، لا داعي لمشابهة الكافرة في قول أو في فعل، أو في فعل، ولأن الشرع قطع علائق المشابهة مع الكافرين ومع أهل النيران ومع الشياطين في الأقوال والأفعال والأعياد والأزياء والأرضية ونحو ذلك من الأشياء، حتى انتبهت اليهود وحتى قالوا ما بال هذا الرجل لم يدع شيئا مما نحن عليه إلا خالفنا في، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هذا هو البديل، استخدم البديل الحق، وقولوا انظرنا واسمعوا، اسمعوا سماع إجابة، وللكافرين عذاب أليم. ولأن الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، ولذلك قال سبحانه وختم الآية انتبهوا دائما لخواتيم الآيات، كل آية تختم بصفة بوصف بزاجل أو بنحو ذلك، هذا الوصف متناسب مع معنى الآية، وإلا فالاستهزاء والاستغفاف برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بالله جل وعلا، كفر بالله تبارك وتعالى. وللكافرين عذاب أليم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. سبحانه، الله أعلم بقلوب عباده، ألا يعلم من خلق؟ يختص يعني من رسله برحمته من يشاء سبحانه، وهذا هو فضل الله يؤتيه من يشاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله أعلم حيث يجعل رسالته. رحمة ربنا تبارك وتعالى يمتن بها على ما يشاء من عباده، ولذلك قال والله يختص برحمته من يشاء. ولكن اليهود والنصارى وأهل الكتاب والمشركين هم يعني مرض نفوسهم أو كل موت قلوبهم، لا يتمنون لنا الخير، لا يتمنون لنا الخير. ولذلك الآن الخبل لا حد له. عندما يتصور بعض العلمانيين مثلا أو بعض المتغربين الذين يطالبوننا بالنصير وفق ما عليه الغرب، ويأخذون هذه الخطة التي يرسمها الغرب أو الشرق ظانين أنهم يحبون الخير لنا، يعني ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. خذ وصف هؤلاء من خالقهم، من رب العزة جل وعلا، يقول سبحانه ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذا الوحي الذي امتن به سبحانه على هذه الأمة، هم جحدوا به من جهة، ثم حسدوه وحسدوا هذه الأمة بسببه من جهة أخرى. يقول والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأعظم صور الفضل يعني هذا الدين الذي افتضاه ربنا تبارك وتعالى لنا، وأعظم صور النعمة هذا التوفيق والله، وهذا التسديد. إن كنا قد أسلمنا وجوهنا لربنا هذه نعمة وهذا فضل، لو سجدت أنت أناء الليل وأطراف النهار لما وفيت هذه النعمة حقها. وبذلك نكون قد انتهينا من تفسير هذا الربع على سبيل الإجمال والاختصار.